ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة ابن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم. وسموا العشرة المبشرين بالجنة لمجيء بشارتهم بها في حديث واحد، وسموا العشرة المبشرين بالجنة لمجيء بشارتهم بها في حديث واحد. ويعتقد أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم، ثم استقر الأمر عند أهل السنة على تقديم عثمان على علي في الفضل كتقديمه عليه في الخلافة. وهذه المسألة وهي مسألة تقديم عثمان على علي في الفضل أو عكس ذلك ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف، ولكن التي يضلل فيها المخالف هو الخلافة بأن يعتقد أحد بأن عليا يقدم في الخلافة على عثمان لمخالفة ذلك إجماع الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي في الخلافة. وأما في التفضيل بينهما فكان بين الصحابة ثم في صدر التابعين خلاف، ثم استقر الأمر على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما في الفضل، فهم في فضلهم مرتبون كترتيب الخلافة فيهم. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو كما قال المصنف أضل من حمار أهله، لأن الصحابة رضي الله عنهم عقدوا لهم الخلافة وأجمعوا على ذلك، فانتظم أمرهم فيهم خلفاء وفق الترتيب وانقضى هذا الأمر، فالمنازع في ذلك بهذه المنزلة التي ذكرها المصنف. ويحب أهل السنة والجماعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهؤلاء بنو هاشم وزوجاته، وهؤلاء بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم. ولأجل ما لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مقام كريم عنده أفردهن المصنف بالذكر، فقال ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر ما ذكر. ويتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون من يعظمون منهم ومن غيرهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النواصب فطريقتهم أذية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنهم كفروا كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويمسك أهل السنة عما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما جرى في زمانهم من فتنة،

والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق وغيرها من أخلاق السفه والطيش. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم. فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر. فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر. وإن استطال بغير حق فقد بغى. وإن استطال بغير حق فقد بغى. وكلاهما خلق محرم مذموم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها ولأهل السنة والجماعة من محاسن الأقوال والأعمال ما يقرنون به محاسن الاعتقادات ثم ذكر أن أهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره ومما لم يذكره متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق 73 فرقة، كلها أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، أي الباقية على الإسلام المحض الخالص من الشوب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، فمن سار بسيرهم واقتدى بهم فهو معهم في اسم السنة والجماعة. ثم ذكر أن في أهل السنة والجماعة الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال وهم القائمون بنصرة الدين يخلف بعضهم بعضا في ذلك وهذا المعنى هو المعنى الموافق للحق في اسم الأبدال، وقد ثبتت فيه آثار عن علي وعن غيره، ومرادهم به أن الله يقيم في نصرة دينه خلقا إذا مات أحدهم أقام الله سبحانه وتعالى غيره، فهم يسمون أبدالا لذلك. وفيهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه بنحوه. ففي أهل السنة بحمد الله كل فضيلة، وهم براء من كل رذيلة، ودينهم وما هم عليه باق حتى تقوم الساعة. فإن هذا هو خبر الصدق في القرآن والسنة، فإن الله قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي جعل كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم حتى تقوم الساعة. وفي خبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في ذكر الطائفة من أمته المنصورة الظاهرة إلى يوم القيامة. ومهما كثر السوء والشر والفساد في زمن أو مكان فإن الحق يبقى. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم إذا نزل عيسى وأمكم منكم، أي في آخر الزمان. ومعنى قوله أمكم منكم أي حكم فيكم بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة لا يصل علمهما إلى عيسى بن مريم في آخر الزمان بوحي جديد يوحيه الله إليه، فإن النبوة قد انتهت، وإنما يصلان إلى عيسى بن مريم ومن معه بنقل العلم في طبقات هذه الأمة وقرونها حتى تقوم الساعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام نائمين، وأن يجعلنا من أنصار الملة والدين. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع: سمع علي جميع العقيدة الواسطية بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 3 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء 25 ولا لا ليلة الثلاثاء 25 من شهر ربيع الآخر 40,400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للأخوات اللاتي انقطع عنهن درس الفجر اليوم، فإنهن مجازات بكتاب كشف الشبهات، ويعتذر إليهم الإخوان من الانقطاع في النقل، ويأملون أن لا يتكرر ذلك مرة أخرى. نعم، نبدأ في القواعد الأربعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كتاب القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم قال: وبه نستعين، مفصحا عن مقصد من مقاصد الابتداء بالبسملة، وهو الاستعانة بالله. مفصحا عن مقصد من مقاصد الابتداء بالبسملة وهو الاستعانة بالله. ثم دعا لمن يقرأها بثلاث دعوات جامعة. أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة، فيكون وليه الله. والولي من أسماء الله الحسنى، ومعناه المتصرف في الخلق بتدبيرهم، عامة بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وثانيها أن يجعله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وعدهن المصنف عنوان السعادة. وعنوان الشيء ما يدل عليه ويوصل إليه، ومنه عنوان الكتاب والسكن، اسما لما يدل عليهما. فعنوان الكتاب هو اسمه، وعنوان السكن هو موضع السكنى. والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، والعبد مقلب بين 3 أحوال، نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة. نعمة واصلة ومصيبة فاصلة وسيئة حاصلة، وكل حال يتعلق بها أمر شرعي، فالمأمور به عند حدوث النعمة شكرها، فالمأمور به عند حدوث النعمة شكرها، وعند وقوع المصيبة الصبر عليها، وعند وقوع المصيبة الصبر عليها، وعند فعل السيئة سؤال مغفرتها، وعند فعل السيئة سؤال مغفرتها. ومن امتثل المأمور به فيهن نال سعادة الدنيا والآخرة، ومن امتثل المأمور به فيهن نال سعادة الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فالحنيفية لها في الشرع معنيان: أحدهما عام، وهو دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والآخر خاص، وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك، وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه البراءة عما سواه من الشرك. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية ولبها، هو مقصود الحنيفية ولبها، المحقق وصفها الجامع للمعنيين المتقدمين، المحقق وصفها الجامع للمعنيين المتقدمين. وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووقع في كلام المصنف وغيره إضافة تلك الملة إلى إبراهيم، وهو تابع لوقوعها كذلك في القرآن، فإنها تضاف إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وموجب نسبتها إليه ثلاثة أمور أولها أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم، يعرفون إبراهيم، ويذكرون أنهم من ذريته وأنهم على دينه، فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به، وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، بخلاف سابقيه، فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لمن بعده من الأنبياء، ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في تحقيق التوحيد، ولم يشاركه في هذا سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهما إمام أئمة الحنفاء، وإبراهيم أب، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن، والنسبة إلى الابن أولى من والنسبة للأب أولى من النسبة للابن. والناس جميعا مأمورون بعبادة الله، ومخلوقون لأجلها. والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.

خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله. وأثر الشرك إذا دخل في العبادة يختلف باعتبار قدره، وأثر الشرك إذا دخل في العبادة يختلف باعتبار قدره، فإنه نوعان: أحدهما الشرك الأكبر، أحدهما الشرك الأكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، يزول به أصل الإيمان، فيخرج العبد من الإسلام إلى الكفر. والآخر شرك أصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، يزول به كمال الإيمان، فلا يخرج به العبد من الإسلام. والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان، والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان. فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، وما أزال كمال الإيمان فهو شرك أصغر. طيب لو قال واحد، هذا من الشبه اللي بعض الناس يعظمها، لو قال واحد هذا التقسيم الشرك الأكبر والأصغر، قرأنا القرآن ما فيه كل الشرك، من أين جئت بأكبر وأصغر؟ ما الجواب؟ نعم، الاستقراء، يقول الاستقراء هذا هو نتيجة دراستك العقلية، فنحن لسنا ملزمين بها. هذا المشبهين كذا كلامهم، يقول اسم الشرك مع الإيمان أحسن. والجواب أن الشرك الأصغر ورد في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك إيش؟ الأصغر، رواه ابن خزيمة وأحمد. ومنه ما جاء عن شداد عند البزار وغيره: كنا نعد الرياء من الشرك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، فهذا في زمن النبوة، وكل أصغر فمقابله أكبر، فقسمته إلى أكبر وأصغر واردة في خطاب الشرع. والمقصود منهما في قول المصنف: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، والمقصود منهما في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، لقوله بعد: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك إيش؟ الأكبر دون الأصغر، فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الأصغر. ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة عنه عند إرادة الصلاة في بدنه وثوبه والبقعة المصلى فيها، فكذلك يؤمر بتطهير أعماله كلها من الشرك، بأن يفرغ قلبه ولسانه وجوارحه من الشرك مخافة أن يحبط عمله. وسوء أثر الشرك ووخيم عاقبته في إفساد العبادة وإحباط العمل وتصير صاحبه من الخالدين في النار يوجب على العبد معرفته والخوف منه لينجو من هذه الشبكة، كما قال المصنف، أي من هذه الحبالة التي ينصبها الشيطان لاقتناص الخلق، أي من هذه الحبالة التي ينصبها الشيطان لاقتناص الخلق، فإنه يجرهم إلى هذه الشبكة فيخرجهم بها من دين الإسلام إلى الشرك. والأمر بمعرفته كما تقدم أمر بمعرفة أصوله وقواعده، والأمر بمعرفته أمر بمعرفة أصوله وقواعده، فإن العبد إذا عرف أصوله وقواعده أمكنه أن يحيط حكما على تفاصيله وحوادثه وجزئياته. والأمر بمعرفة الشرك أمر بمعرفة مقابله، وهو التوحيد، لأنه المراد أصالة، فالمراد من العبد أصلا أن يتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى. والآية التي ذكرها المصنف في التحذير من الشرك وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به عامة في الشرك كله أكبره وأصغره، عامة في الشرك كله أكبره وأصغره، لأن الفعل المضارع مع أن يؤول مصدرا، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، وتكون كلمة شركا نكرة في سياق نهي فتفيد العموم، فالشرك كله أكبره وأصغره لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وامتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، وامتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، فيكون في كفة سيئات العبد، فيكون في كفة سيئات العبد، فإن رجحت حسناته دخل الجنة، وإن لم ترجح ورجحت سيئاته أدخل النار ثم عذب ثم أخرج منها. فلا تلازم بين عدم المغفرة والخلود في النار، فلا تلازم بين عدم المغفرة والخلود في النار. ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتتضح بها حقيقة الشرك، ويتميز دين المسلمين عن دين المشركين، وهي القواعد الأربع التي ذكرها المصنف في هذه الرسالة. فمنفعتها معرفة ما يتميز به دين المسلمين عن دين المشركين، فمنفعتها معرفة ما يتميز به دين المسلمين عن دين المشركين. وهذه القواعد مستمدة من أمرين، وهذه القواعد مستمدة من أمرين، أحدهما معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم، معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم. وقد ذكر المصنف دلائل ذلك من القرآن الكريم وما فيها من أدلة السنة تابعة لها. والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم من إطلاق القاعدة عند الفقهاء، أعم من إطلاق القاعدة عند الفقهاء، وأشبه بالمعنى اللغوي، وهو الأساس، وهو الأساس. فهذه القواعد كل واحدة منها أساس من أسس الدين وأصل من أصوله، فهذه القواعد كل واحدة منها أساس من أصول الدين وأصل من أصوله. ويجوز إرادة المعنى الاصطلاحي بأن تكون هذه القواعد من قواعد التوحيد، ويجوز إرادة المعنى الاصطلاحي بأن تكون هذه القواعد من قواعد التوحيد، فتكون القاعدة هنا الأمر الكلي المنطبق على جزئيات كثيرة، فتكون القاعدة هنا الأمر الكلي المنطبق على جزئيات كثيرة، لكن متعلقها التوحيد لا الفقه، لكن متعلقها التوحيد لا الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

والدليل قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلم يكن المشركون يعتقدون أن معبوداتهم تدبر الأمر وتستقل بما شاءت، ولكنهم كانوا يتوجهون إليها لتحصيل هذين الأمرين المذكورين. والفرق بين طلبهم القربة وطلبهم الشفاعة أنهم يبتغون بالقربة تحصيل الكمالات، والفرق بين طلبهم القربة وطلبهم الشفاعة أنهم يبتغون بالقربة تحصيل الكمالات، ويبتغون بالشفاعة دفع النقائص والآفات، ويبتغون بالشفاعة دفع النقائص والآفات. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله. وتعريفها شرعا: سؤال الله الشافع، سؤال الشافع الله، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع يتضمن جلب خير أو دفع شر، والنفع يتضمن جلب خير أو دفع شر، وهي نوعان: الأول شفاعة منفية، شفاعة منفية وهي التي نفاها الله عز وجل، وهي التي نفاها الله عز وجل، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي أيضا نوعان: أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، الشفاعة المنفية عن الشافع كالشفاعة المنفية عن آلهة المشركين، كالشفاعة المنفية عن آلهة المشركين. والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له، الشفاعة المنفية عن المشفوع له كالشفاعة للكافرين، كالشفاعة للكافرين. والثاني من نوعي الشفاعة شفاعة مثبتة، شفاعة مثبتة وهي التي أثبتها الله عز وجل لمن شاء، وهي التي أثبتها الله عز وجل لمن شاء، وحقيقتها شرعا الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه، وحقيقتها شرعا الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه. وهي كذلك نوعان، وهي كذلك نوعان: أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع، الشفاعة المثبتة للشافع كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. والآخر الشفاعة المثبتة للمشفوع له، الشفاعة المثبتة للمشفوع له كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. والفرق بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة هو المذكور في قول المصنف: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وقوله: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. ومدار النفي والإثبات في الشفاعة على أمرين، ومدار النفي والإثبات في الشفاعة على أمرين هما إذن الله ورضاه، فهما إذن الله ورضاه، فهما مع النفي يكونين مانعين منها، فهما مع النفي يكونان مانعين منها، ومع الإثبات يكونان شرطين لها، ومع الإثبات يكونان شرطين لها. والشافع مكرم بالشفاعة كما قال المصنف، والله متفضل به عليها إكراما له، أي أن الله يتفضل على من شاء إكراما له بأن يشفعه،

ويبينه قول المصنف رحمه الله: منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، إلى آخر ما ذكر. وقد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفرهم ولم يفرق بينهم، لأنهم وإن اختلفوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في موجب الكفر، وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فلا يختص القتال والتكفير بمن عبد الأصنام، بل كل من عبد شيئا غير الله سبحانه وتعالى فحظه القتال والتكفير، ولو عبد نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا. وقد ذكر المصنف أدلة ما قرره من تفرق معبوداتهم، فقوله: ودليل الشمس والقمر ونظائره، يريد به دليل وقوع عبادة هؤلاء عند العرب المشركين. وجميع أدلة ذلك هي من القرآن، سوى أحد دليلي عبادة الأشجار والأحجار، وهو حديث أبي واقد الليثي، وقد رواه الترمذي وإسناده صحيح، وتقدم معنا في كتاب التوحيد وفي كتاب كشف الشبهات، وهذا الموضع الثالث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمان المصنف، بيان غلظ شرك أهل زمان المصنف فمن بعدهم من المتأخرين، وأنهم أغلظ شركا من الأولين، وأنهم أغلظ شركا من الأولين. ومنفعة تقرير غلظ شركهم الإعلام بأنهم أولى بالتكفير والقتال من الأولين، الإعلام بأنهم أولى بالتكفير والقتال من الأولين، وهو المصرح به في كتاب المصنف الآخر كشف الشبهات. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع القدرية يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين من اثني عشر وجها. الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أن المشركين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما المتأخرون فيشركون في حال الرخاء والشدة، فيشركون في حال الرخاء والشدة. ذكر هذا الوجه المصنف هنا في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات، وذكره بعده جماعة منهم: حفيده سليمان بن عبد الله، وعبد الرحمن بن حسن، وعبد الله أبا بطين، وسليمان بن سحمان. والوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين، أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من النبيين والملائكة والصالحين، من النبيين والملائكة والصالحين، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية. وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار، وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار. ذكر هذا الوجه المصنف أيضا في كشف الشبهات. وعصريه محمد بن إسماعيل الصنعاني في تطهير الاعتقاد. والوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، فإنهم كانوا يقولون

لإنكارهم البعث، لإنكارهم البعث أو اعتقادهم أنه يكون لهم عند الله حظوة ومنزلة، أو اعتقادهم أنه يكون لهم عند الله حظوة ومنزلة. أما المتأخرون فيريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة، أما المتأخرون فيريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة. ذكر معنى هذا الوجه حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله. والوجه العاشر أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، فكانوا يعظمون اليمين بالله، فكانوا يعظمون اليمين بالله ويعيذون من عاد ببيت الله، ويعيذون من عاد ببيت الله، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم. أما المتأخرون فإن أحدهم يقسم بالله صادقا وكاذبا، أما المتأخرون فإن أحدهم يقسم بالله صادقا وكاذبا، ولا يقدم على القسم بمن يعتقد فيه من المعظمين كاذبا، ولا يقدم على القسم بمن يعتقد فيه من المعظمين كاذبا، ولا يعيذون من عاد بالله وببيته، ولا يعيذون من عاد بالله وببيته، ويعيذون من عاد بمعظمهم أو بتربته، ويعيذون من عاد بمعظمهم أو بتربته أي محل دفنه، ويعتقدون أن العكوف على المشاهد أعظم من العكوف في المساجد، ويعتقدون أن العكوف في المشاهد أعظم من العكوف في المساجد. وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بمعظمه الذي يعبده أنفع له من الاستغاثة بالله، وفيهم من يرى أن الاستغاثة بمعظمه الذي يعبده أنفع له من الاستغاثة بالله. وهذا الوجه مستفاد من كلام متفرق للعلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وبعضه في كلام جماعة قبله كابن تيمية الحفيد وجده محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر بن معمر وعبد العزيز الحسين وعبد الرحمن بن عبد الله أبا بطين رحمهم الله. والوجه الحادي عشر أن المشركين الأولين لم يكونوا يطلبون من آلهتهم كل ما يطلبونه من الرحمن، أن المشركين الأولين لم يكونوا يطلبون من آلهتهم كل ما يطلبونه من الرحمن، فلهم مطالب يطلبونها من آلهتهم، ولهم مطالب لا يطلبونها إلا من الله، فلهم مطالب يطلبونها من آلهتهم، ولهم مطالب لا يطلبونها إلا من الله، تعظيما لله سبحانه وتعالى، فيجعلون الأعلى مطلوبا من الله، فيجعلون الأعلى مطلوبا من الله. وأما المتأخرون فيطلبون من آلهتهم ما لا يطلبونه من الله، فيطلبون من آلهتهم ما لا يطلبونه من الله، فيجعلون المطالب العظمى من مألوهاتهم، فيجعلون المطالب العظمى من مألوهاتهم، ولا يطلبونها من الله، ولا يطلبونها من الله، ذكره ابن تيمية الحفيد. والوجه الثاني عشر أن في متأخر المشركين من زعم أن الله يتجلى في صور معبوداته من المخلوقات، أن في متأخر المشركين من زعم أن الله يتجلى في صورة معبوداته من المخلوقات، فهو يعبدهم لأن الله يتجلى فيهم، فهو يعبدهم لأن الله يتجلى فيهم، ولم يكن أحد من المشركين يعتقد أن الله يتجلى في صورة غيره من المخلوقات، ولم يكن أحد من المشركين الأولين يعتقد أن الله يتجلى في صورة غيره من المخلوقات، ذكر معناه ابن تيمية الحفيد، نقله عنه صاحبه ابن القيم في روضة المحبين، نقله عنه صاحبه ابن القيم في روضة المحبين. فهذه الوجوه الاثنى عشر تدل على أن شرك المتأخرين أخف من شرك الأولين. ايش رأيكم؟ أشد وأغلظ من شرك الأولين، أشد وأغلظ من شرك الأولين. فيعرف بها المدرك حقائقها أن المشركين المتأخرين أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين، وفق ما تقدم بيانه في شرح كشف الشبهات. وهذا آخر البيان على هذه الجملة. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع القواعد الأربع بقراءة غيره صاحبنا، اكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء 24 من شهر 25 من شهر ربيع الآخر سنة 440,000 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي من الوقت بقية نقرأ فيها شيئا مما في الجزء مما في المجلد الثامن، وهو ما يتعلق بصلة المهمات، فإنه ألحق بهذه المتون الخمسة عشر التي نشرحها متون أخرى تحتاجون إليها وتنتفعون بها، فنحن نقرأها لأجل أن يحصل لكم روايتها قراءة. وأول ذلك تجدون الكلام عن ذلك في صفحة 1401 مكتوب فيه صلة المهمات بالمتمم من المحفوظات، وفيه عشرة كتب أولها خلاصة تعظيم العلم، وهذه قرأناها أو ما قرأناها؟ قرأناها لأننا قرأنا تعظيم العلم وهي مختصرة منه، وقرأنا أيضا المقدمة، ثم بعد ذلك الزيادة الرجبية على 40 النووية صفحة 1455. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم في الزيادة الرجبية على 40 النووية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله زاد في الخلق ما زاد، وأمد بتوفيقه من استزاد، وأصلي وأسلم على رسوله محمد الفائز بالحسنى وزيادة، وعلى آله وصحبه ومن له في مزيد الخير إفادة. أما بعد، فكتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام العلامة يحيى بن شرف النووي المشتهر بنسبته إليه من المختصرات الجامعة والدواوين النافعة الحاويات أمات الأحاديث النبوية، أسسه مبنيا على مجلس الأحاديث الكلية الذي أملاه أبو عمرو بن الصلاح، فضمنه كتابه وزاد عليها زيادة حسنة، وكانت عدة أحاديث المجلس المذكور 26 حديثا، فبلغت مع تتمة النووي 42 حديثا، ثم زاد عليها العلامة عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي 8 أحاديث، فتمت 50 حديثا. وحامله على تقييد الزيادة أن بعض من شرح 40 النووية تعقب جامعها لتركه حديث ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، لأنه الجامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم، فكان ينبغي ذكره، فرأى أن يضم هذا الحديث إليها، ويضم إلى ذلك كله أحاديث أخرى من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم، وإن من وصل الطارف بالتالي